صلى الله عليك. كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال مالك رحمه الله: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم جده، جد عبد الله بن أبي بكر، عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ. وعلى هذا لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وبهذا قال جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماعة الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. والحديث هنا مرسل، وقد روي مسندا من وجوه وله شواهد، وهو صحيح لغيره. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الإسناد، لأنه جاء من طرق وتلقاه الناس بالقبول. ومعلوم عند أهل العلم أن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد قوة الطرق والأسانيد، كما قرر ذلك ابن حجر وغيره. فإذا تلقت الأمة بالقبول خبرا عرفنا أنه خبر ثابت. لماذا؟ لأنه لا يصح عليهم تلقي ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هو صحيح لغيره بشواهده، لو شاهد الحديث حكيم بن حزام وبن عمر وعثمان بن أبي العاص وغيرهم، فهو بمجموع طرقه صحيح لغيره. والحديث أصل في كتابة العلم، إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناد الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أمر بها، وإلا معلوم أنه عليه الصلاة والسلام أمي. قد جاء في وصفه في القرآن: ما كنت تتلو ولا تخطه بيمينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. فعلى كل حال الخبر أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب، وأصل في صحة الرواية على وجه المناولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفعه إليه وأمره به، فجاز له العمل به والأخذ بما فيه. والرواية بالمناولة معروفة عند أهل العلم، إحدى طرق التحمل الصحيحة عند أهل العلم، من طرق التحمل الثمان: السماع من لفظ الشيخ على الأصل، يليها العرض الذي هو القراءة على الشيخ، ثم المناولة يكتب كتاب ويناوله، ثم المكاتبة، ثم الإجازة المجردة عن المناولة. المقصود بالمناولة مع الإذن بالرواية، لأن المناولة إن خلت عن الإذن فهي باطلة وإن قيل بصحتها، وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، هذا إذا خلت عن الإذن، لكن إذا اقترنت به فهي أقوى من الإجازة المجردة. ثم بعد ذلك المكاتبة والوصية والإعلام والوجادة، طرق التحمل ثمان وتفصيلها ليس هذا محله، لكن هذا فيه المناولة، كتب الكتاب ثم مناوله إياه، وهذا الخبر صحيح. يقول مالك رحمه الله تعالى: ولا يحمل أحد من المصحف بعلاقته. هل يشك أحد أن الإمام مالك لا يجيز لمن أحدث أن يمس المصحف؟ نعم، معروف مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة لا يجوز مس المصحف بغير طهارة. ماذا عن مالك؟ مالك مذهبه أشد. نعم، يقول مالك: ولا يحمل أحد من المصحف بعلاقته. علاقته ما يحمل به، والخيط الذي يربط به غلاف كيس، ولا على وسادة إلا وهو طاهر. لكن الحمل بالعلاقة لا يجوز عند الإمام مالك، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا بأس به. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، الخادم من يتولى الخدمة من ذكر أو أنثى، يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسند حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ عليها، تكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن علاقته بكسر العين، الخيط الذي يربط به كيس، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل المصحف. نعم، لكن من غير مس، مصير منهما من أبي وائل وأبي رزين إلى جواز حمل المصحف من غير مس بعلاقته حائل، وموافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك، ومنع الجمهور ذلك. ماذا عن قراءة الحائض؟ ودمنا في حديث عائشة، حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن. ذكرنا سابقا في درس مضى أن ابن دقيق العيد استنبط من هذا الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، الحائض لا تقرأ. لماذا؟ يقول: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ، لأن قراءتها لو كانت جائزة، لو كانت قراءة الحائض جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها، يعني كونها تشير إلى أنه يقرأ القرآن ومتكئ في حجرها، نعم، لتبرهن على أن القراءة من شخص طاهر غير متلبس بجنابة، نعم، جائزة، وإن قرب من موضع المنع، وإن قرب من موضع المنع، يعني لو كانت قراءتها جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، حتى احتيج إلى التنصيص عليها. ماذا قالت عائشة لو كانت يقرأ المتكئ في حجرها؟ لأن ترى أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن. ماذا عن القرب من الحائض لمن يقرأ القرآن وهو غير متلبس الحدث؟ إشارة أن هذا جائز، ولا نحتاج إلى هذه الإشارة إلا إذا قلنا بأن حائض لا تقرأ القرآن. ويرد أيضا على مثل يمكن يفرح من هذا أن القراءة بقرب موضع النجاسة، بقربها، بقرب موضع النجاسة جائز ولا مو جائز؟ لأنه قد احتاج إليها. إنسان بدأ بسورة وبقي عليه يكملها شيء يسير، هو ذاهب إلى الدورة يقف عند الباب يكمل ويدخل، أحسن من أن يقطع السورة ثم يستأنف. نعم استنبطوا من هذا جواز قراءة القرآن بالقرب، هم في موضع النجاسة لا، بالقرب منه، فرأسه وصدره في حجره. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يستنبط من هذا جواز مس القرآن من وراء حائل، استنبط من حديث عائشة جواز مس المحدث القرآن من وراء حائل. فتصور رحمه الله تعالى أن جوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعي القرآن بمثابة المصحف لأن فيه القرآن، وجسده الطاهر عليه الصلاة والسلام الحائل، فعائشة تمس جسد النبي استنبط. وهذا يقود إلى كلام آخر، هو حكم مس القرآن الذي في الشريط، هل نعتبر أن الشريط بمثابة ورق المصحف الذي كتب به القرآن لأنه سجل عليه القرآن، والغلاف غلاف الشريط بمثابة الحائل، أو أن القرآن نقول لا وجود له حقيقة في هذا الشريط، إنما هي ذبذبات، نعم، بمعنى أنه مهما عمل في هذا الشريط لن يظهر لنا القرآن مرئي، هو إذا كان بارز على الشاشة ما يدخل، ما يدخل القرآن، لكن إذا كان مخفى والآن هل هو بالفعل موجود داخل الشريط داخل الجوال؟ مو داخل الجوال، لكن متى ما طلب جهد؟ لا هذا ما هم من مسألة ثانية فوق ما نفهم، فاهم في غاية الدقة، يقول ما تحتاج إلى تنبيه، مثل هذا الكلام كان رجل رأسه في حجر امرأة يقرأ القرآن يحتاج إلى تنبيه، لولا أن المرأة ممنوعة من قراءة القرآن. هذا استنباط البخاري وإدخاله في هذه الترجمة واضح أنه يرى جواز مس القرآن ورائحة، واستدل بهذا الحديث على هذا، نعم، ولأنه بيّن معنى الترجمة بالأثر الذي ساقه ثم أردفه بالخبر المرفوع الذي هو الأصل في الباب. هذا استنباط البخاري شيء، واستنباط ابن دقة العيد شيء آخر، ولا شك أن استنباط ابن دقيق العيد في غاية القوة، في غاية القوة، وعلى هذا الحائض لا تقرأ القرآن. شوف الآن محل الإشكال، أنك لو تبي يفتح صدر الإنسان حافظ القرآن والقرآن في قلبه في جوفه، سؤال خليك من شوي، هل يجوز بس هذا القلب الذي يحوي القرآن مباشرة؟ لا ما في شك، لكن أقول استنباط البخاري رحمه الله تعالى يعني مع هذا البعد الذي لم ندرك حقيقته إلا أنه في غاية الدقة في الفقه، نعم، ولا يعني مسألة خلافية في مس القرآن وراء الحائل، هو يستدل بهذا الحين. وإذا كان يستدل بهذا الأمر البعيد، نعم، على أمر أقرب منه، يعني لو كان القرآن بكيس يجوز مسه ولا ما يجوز؟ مالك ولا بالخيط اللي يشارب على الكيس، بينما البخاري يجيز هذا بدليل أنه أردف الترجمة بخبر أبي وائل مع أبي رزين، فاختياره رحمه الله تعالى كما جرى من عادته المضطردة ما يردف به الترجمة من أثر الاختيار، وفقه ترى في غاية الدقة لا انتهى بفقه البخاري رحمة الله عليه، نعم، حكم واحد النفساء والجنب أشد، نعم، إمرار الشيء على القلب ما هو مثل النطق به، هذا مجرد إمرار، لكن إذا كتبت ما تنسى، تمر روح على القلب، تمر إذا كانت آيات ولا إذا كان غير القرآن، لا إذا كان من غير القرآن لا، الأوراد إذا أوردت الآيات على أساس أنها من القرآن وترجو بها ثواب القرآن كل حرب 10 سنوات لا، إذا أوردت على أنها ذكر من الأذكار رخص. خلوا نكمل يا إخوان، لأن المسألة كل مسائل هذا الباب تحتاج إلى عناية. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة، هذا تشديد رحمه الله، إلا وهو طاهر. والإمام مالك رحمه الله يعني تعظيمه لهذه الأمور طاهر، يعني تعظيمه للسنة فضل عن القرآن، يفعل أشياء ما فعلها غير رحمه الله تعالى، لا يحدث إلا على الطهارة وعلى تمام الهيبة والأبة وانتظام الحال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته جلده الذي يخبأ فيه ولم يكره. الكراهة هنا عندهم كراهة التحريم، ولم يكره ذلك. يقول: ليس السبب في كراهة ذلك، وليست علة كراهة ذلك لأجل أن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ليس سبب المنع من حمله، ليس سبب المنع من حمل القرآن لأن يده تلطخه ما بنجاسة أو بقذر ولو كان طاهرا يدنس القرآن. نعم، يعني لو قلنا بهذا قلنا من وراء حائل يجوز، لكن ليس هذا هو السبب. إذا يمكن هذا هو السبب سواء كان حائل أو غير حائل ما يجوز هذا الكلام. يقول يعني: فلا يكفي مجرد طهارة اليد، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له، فيستوي ذلك من أحدث سواء دنس المصحف ولم يدنسه، يعني سواء كان نظيفة ولا دنسة ولا هذا على حد سواء عنده رحمه. لا يمس القرآن إلا طاهر، وعندنا الآية: لا يمسه إلا مطهر. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبرة كرام برمة، لهم من الملائكة. إذن لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. إذا كان هذا رأي الإمام مالك، وقد قرر فيما قبل أن البشر لا يمس منهم إلا المطهر، الإمام مالك رحمه الله شدد في ذلك. هل مفاد كلام مالك أنه يرخص في كون البشر يمسون المصحف؟ يقول: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إذا تفعل مثل هذا إنها، أي الآية، تذكر حظة، فمن شاء ذكره وحفظ ذلك فاتعظ به في صحف مكرمة عند الله جل وعلا مرفوعة في السماء مطهرة منزهة بأيدي سفرة كتب كراما بررة مطيعين الله عز وجل وهم الملائكة. قد يقول قائل: الإمام مالك شدد في قراءة في مس المصحف من وراء حائل، وهنا يقول هذه الآية لا يمسه المطهرون، هذا لا يمسك. الذي يقول لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، مو بالطرف الثاني الذي يقولون أن المحدث يجوز أن يمس المصحف. نعم، هم الذي استدلوا بهذه الآية. إذن هل الإمام مالك يقول بهذا القول؟ لا يقول بهذا القول، لكن كون الآية لا تدل على المراد في بادئ الأمر، وإلا فهي من أقوى الأدلة حتى على القول بأن المراد الملائكة، من أقوى الأدلة على أن القرآن لا يجوز مسه إلا بطهارة. يقول الباجي رحمه الله تعالى: ذهب مالك رحمه الله في هذه الآية لأنها على الخبر عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرة، وقال إن هذا أحسن ما سمع في هذه الآية، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن معنى الآية النهي للمكلفين من بني آدم عن مس القرآن على غير طهارة، وقالوا إن المراد بالكتاب المكنون المصاحف التي بأيدي الناس، وإدخال الآية في الترجمة دليل على أن مالكا يرى وجوب الطهارة لمس المصحف. إدخال الآية في هذه الترجمة باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وأدخل الآية وبين أن المراد بها الملائكة، إدخال هذه الآية تحت هذه الترجمة يدل على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب الطهارة لمس المصحف، وذلك أن الباري قال في وصف القرآن بأنه كريم، وأنه في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهر، فوصفه بهذا تعظيما له. والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف، القرآن المكنون الذي في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه المطهر إلا المطهرون هو المكتوب في المصاحف، فحكمه هناك لا يمسه إلا المطهرون، وحكمه أيضا هنا لا يمسه إلا المطهرون، فوصفه بهذا تعظيما له. والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف التي بأيدينا، وقد أمرنا بتعظيمه، فيجب أن نمتثل ذلك بما وصف الله به القرآن من أنه لا يمس الكتاب الذي هو فيه إلا المطهر، وهذا